شكرا من القلب شكرا مع الحب إنا نقدركم بالخير نذكركم فالبشريات بكم وبمثلكم تقرن شكرا شكرا شكرا شكرا من القلب شكرا من القلب شكرا شكرا مع الحب كبرت محبتكم تملت مآثركم كالنجم نبصركم صرتم لنا فخرا شكرا شكرا شكرا شكرا من القلب.